الحمد لله رب العالمين، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الامام الخليل رحمه الله باب إذا نصح العبد لسيده. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا نصح لسيده. النصيحة هي حيازة الحظ للمنصوح له، ومعناها إرادة الخير للمنصوح له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد أي المملوك إذا نصح لسيده. في حديث أبي موسى: إذا نصح لسيده وقام بحقه وأطاع ربه. فيكون المعنى للنصيحة هي طاعة الله عز وجل والقيام بحق مولاه مع عدم التقصير في شيء من ذلك. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قال أهل العلم: وإنما كان له من الأجر ضعف ما للحب، لأنه وجب عليه حقاً، وجب عليه حقاً، حق سيده وحق الله عز وجل. فإذا أدى حق سيده وأدى حق رب سبحانه وتعالى فله أجر على حقه الذي أداه له وحق سيده، وله أجر على حق ربه سبحانه وتعالى الذي أحسن به. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يعني أن كل من وجب عليه حقان فأداهما كان أفضل ممن وجب عليه حق واحد فأداه. مثال ذلك: رجل غني فوجب عليه مع الصلاة والصيام الزكاة، ورجل فقير فوجب عليه الصيام والصلاة، أيهم أفضل عند الله عز وجل؟ الأفضل الذي وجب عليه ثلاث حقوق أو ثلاثة حقوق فأدى هذه الحقوق. لماذا؟ لأنه امتحن في هذه الحقوق وأصاب الصواب فيه، فلذلك كان حقه أفضل ممن لم يمتحن إلا في حقين. وعلى هذا فقس. فهذا العبد مع أنه مملوك، مع أنه رقيق، لأن أجره أعظم من أجر الحر. لماذا؟ لأنه وجب عليه حقاً، حق سيده وحق ربه سبحانه وتعالى. فنصح لسيده بمعنى أنه أدى حقه ورعى ماله وقام بما أوجبه عليه سيده من عمل، وفي نفس الوقت لم يقصر في طاعة ربه سبحانه وتعالى بل أطاع ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من الأحاديث التي فيها الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا أجر له. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق رمله. ورجل كانت عنده أمة يطلبها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعطاها فتزوجها فلم أجر. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها من المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجرا، يعني ثلاثة أصناف وليس ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف. الصنف الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب يقول بالنصارى. ورجل آمن بنبيه ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان لهم أجران لأنه جاهد نفسه وجاهد هواه ولم يفعل كما فعل أهل ملته، لم يفعل كما فعل أهل الباطل من اليهود أو النصارى. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به، وإنما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان له أجران على إيمانه بنبيه وإيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد المملوك إذا أدى حق الله حق مواليه كما في الحديث السابق. ورجل كان عنده أمة يطأها، كان عنده أمة يمين في يمين يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. فعتقها الآن لله